بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما تجرى بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ومن السنة ترضي أنا زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. باقي متائل باقي متائل اذكر على اجل هذا. وقل من السنة، يعني من السنة التي يجب اتباعها طريقة المثلى موالاة أصحاب الرسول، موالاتهم بمحبتهم ومعرفة فضلهم وإنزال كل منزلته وذكرهم بالجميل وبغض من يبغضهم. هل هو الواجب على أصحاب لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم خيار هذه الأمة. فإذا كان يجب على المؤمن محبة المؤمنين وبغض الكافرين، فأصحاب رسول الله أحق بالمحبة والتقدير والتعظيم من سائر المؤمنين لسابقتهم وعلو منزلتهم، فهم خير هذه الأمة على الإطلاق، كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني وهم على منازلهم، فبعضهم أفضل من بعض كما تقدم. أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة على بيعة الرضوان. وكذلك قد ذكر الله يدل على فضلهم وأثنى على الذين لا يكون في قلوبهم غل عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ومن الأحاديث وكذلك آيات سورة الفتح ذكر الله صفات أصحاب رسوله: شدوا على الكفار وحماوا بينهم وراهم ركعا سجدا. وفي الحديث: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا فضل عظيم. هذا قاله الرسول لخالد الذي قد تأخر إسلامه لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض ما يكون، فسب خالد عبد الرحمن فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وقال: لا تسب أصحابي، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، فلهم صحبة خاصة. والصحبة ليست مرتبة واحدة، الصحبة بعضها أفضل من بعض. فأينما صاحب الرسول منذ بعد إلى أن مات ممن صاحبه ساعة، وكذلك من صاحبه قد تأخر إسلامه. لا إله إلا الله. اقرأوا أزواجي. نعم. ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. أخبرهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة. لا كيف على هذا؟